بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني يقول السائل: ما حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ هل ثبتت قراءتها كيف؟ هل ثبتت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ نعم، هذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فضائلها. نعم.